وإن هذا الشاكر إذا كان في انقطاع من الدنيا والإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة تسود الوجوه معهم المسوح فيجلسون في مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضبه قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يجعلوها يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنت ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملائكة من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقرب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى إلى سماء الدنيا من الكسر له ولا يفتح له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجبل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحة ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به في مكان سحيق فتعال روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له ما ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له هذا الرجل الذي بعد منكم فيقولان فيقول ها ها لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذا لفت رجله من النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه منها بها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف به أضلاعه فيأتيه رجل قوي من وجه قوي من ثياب منتج الريح فيقول أبشر بالذي يسوق هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا ملك الخبيث فيقول ربي لا تخدع رواه الإمام أحمد وأبو داود ورواه النسائي وابن ماجه أوله ورواه الحاكم أبو عوانة الإسفرايني في صحيحين وابن ماجه وابن حبان وذهب إلى موجب هذا أصله في الصحيحين حديث الوراء بن عازب أصله في الصحيحين متفق عليه نعم وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله جواب من الصحيح فذكر البخاري عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا غنى في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرعا عليه فيأتيه ملكان فيقعدان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول له انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة وروي لنا أنه يفسح له في قبره وذكر الحديث وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم يبدأ وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لا أحدهما منكر المنكر والآخر النكير وذكر الحديث إلى آخره وقد تواتر من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم السيوطي له كتاب في الملائكة ذكر عن بعض الشافعية أنه قال هذان الملكان اسمهما مبشر وبشير وذكر أنه ضعيف لا دليل عليه بل النصوص دلت على ماذا منكر ونكير لأن الإنسان يستنكر رؤيتهما نعم وقد تواتر من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشع ذلك قبل ونعيم من كان بذلك أهلا وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ذلك والايمان به ولا نتكلم في كيفيته اذ ليس العبد وقوف على كيفيته لكنه لا عبد له به في هذه الدار والشرع لا ياتي بما يفيده المعقول ولكن قد ياتي بما تحار به العقول هذه قاعده كثيرا ما يذكرها ابن تيميه الشرع لا ياتي بما يحيله العقول يعني لا ياتي بما هو مستحيل لكن تحار فيه العقول يعني تتحير في حقيقته لأنه من الغيب فتتحير في حقيقته وهكذا شأن كل ما هو غيب. نعم. فإن عبد الرب يجلس البيت على وجه المعمول في الدنيا بل تعال الرب إليه لعادة غير لعادة معلومة في الدنيا، فالبعد لها للبلد خمسة أنواع من التعلق المتغايرة في الأحكام، أحدها تعلقها بها في يمينه في بطن الأم جديدة، الثاني تعلقها به بعد الخروج إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه، الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإنها رفض وتجاوزت عنه فإنها لا تبالغ براحة كلية عند يبقى لها بحيث لا يبقى لها إليك انتفاع البتة، فإنه ورد رجوع إليك ربدة سلام المسلم، وورد أنه يسمع خلقا عليهم حين يولون عنه، وهذا الرد لعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة، والخامس تعلمه وامين يوم بعد الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبلد، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موت ولا نوم ولا كتابة، فالنوم أو الموت، لأن هذا يزيد عنك إشكالات كثيرة. إشكالات كثيرة يزيحها، لأن هذه الأنواع الأرض الخمسة يحصل بها الجمع بين الأدلة، فنفهم أن هذا الحديث يخص كونه جنين، هنا نائم وهنا في البرزخ وهكذا. نعم. وليس السؤال في القبر يروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن إلى روح، والأحاديث الصحيحة تؤيد القولين، وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب قردة عن البدن ومتصلة به، يعني فتنة القبر وعذاب القبر تكون على الروح والبدن، لأن اسم الإنسان هو اسم لكونه مجموع الروح والبدن، وهذا قول أهل السنة. نعم. السلام عليكم. وعلم أن عذاب القبر وعذاب البرزخ وكل من مات وهو مستحق للعذاب نال نصيبه منه قدر أن لم يغضب أكلته السباع أم أو احترق حتى طار مادة مسك للهواء أو صلب أو غارق في البحر ووصل إلى روحه وبدنه من عذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب حديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمل ولا يقصر ولا يقصر ولا يقصر به عن مراده وما فضله من الهدى والبيان، فكم حصلت إيمان ذلك والعيول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ولا يدعو عند الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلال نشأت في الإسلام وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد والله المستعان، والحاصل عند الدعوة ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، والله وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، وإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس في قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا، فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر عقبة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل حق لا قيد فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بغيب من غيرهم، ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليست من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتستوى حتى يكون أعظم حقا، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه ونفسه حتى يعظم معه حتى يكون أعظم حقا من جبل الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يجلس بها، فالأعجب من هذا أن رجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه وهذا في حفرة من حفر النار وهذا في روضة من روضة رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاري شيء من حر ناري ولا من هذا إلى جاري شيء من نص نعيمه، وقدرة الله يوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولاة بالتكفير بما لم تمن لجميع. وقد أران الله بهذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا الكثير. وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيره. أطلعه يعني عذاب القبر، يعني قد يطلع الله عز وجل بعض الناس، وهذا قرره ابن تيمية وكذا ابن القيم. ابن تيمية في الفتاوى وابن القيم في الروح أن عذاب القبر قد ينكشف لبعض الناس في بعض الأحوال، قد يسمعون صوت، قد يجدون شيء، والله أعلم. ولو أطلع الله على ذلك العباد كله لزال سلطة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافع الناس من الصحيح عن صلى الله عليه وسلم لولا أن لا تدافعوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة متفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته. ولذلك بسؤال منكر ونكير، هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال. هذه مسألة من المسائل التي بحثها أهل العلم، والقول بأن الامتحان يختص بهذه الأمة هذا قال به الحكيم الترمذي. الحكيم الترمذي غير الترمذي صاحب الجامع أبو عيسى الترمذي، لا، الحكيم الترمذي قال بهذه المسألة، واختار هذا القول ابن حجر في الفتح. وهذه خلاف مسألة السؤال للميت في القبر، فإن ابن حجر يميل إلى أنها تشمل المسلم والكافر، يعني نفهم من هذا أن أمة الدعوة وأمة الإجابة بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يسألون، لكن من كانوا قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يشملهم هذا السؤال. هذا اختيار ابن حجر. وأما القول بأن الامتحان لا يختص بهذه الأمة فقد اختاره جمع من المحققين مثل عبد الحق الإشبيلي والقرطبي وابن القيم. قالوا ماذا؟ قالوا أنه عام لكل الأمة يسألون. ثلاثة أقوال. الثالث التوقف، وهو قول جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر، وقال في حديث جيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة بسلم قبورنا منهم من يروي يسأل. فعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة تخصص بذلك، وهذا أمر لا يظهر عليه ويظهر عدم الاختصاص والله أعلم. وكذلك يحتمل في سؤال الأقوال أيضا، وهل يدوم عذاب القبر أم ينقطع؟ مسألة سؤال الأطفال ذكر ابن تيمية فيها تفصيل في كتاب جامع الرسائل، ذكر فيها تفصيل، والشيخ هنا فقط أشار إليها ولم يفصل. نعم. وهل يجوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان، منهما هو دان كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وتجيء آل فرعون أشد العذاب، وكذا في حديث البراء بن عازم في قصة كاذب ثم يفتح له بابا إلى الباب إلى النار فينظر إلى مقعده فيه حتى تقوم الساعة أوامر إمام أحمد في بعض طرقه. والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم ليعذبوا بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره في المحصنات العشر. وقد اختلف في مستقر الارواح ما بين الموت الى قيام الساعه، فقيل ارواح المؤمنين في الجنه وارواح الكافرين في النار، وقيل ان ارواح المؤمنين في نار الجنه على ذاتها ياتيهم بروحها ونحسها وجسمها، وقيل على افنيه قبورهم. قول هذا القول الثالث على أفنية قبورهم، اختار هذا القول ابن عبد البر، اختار هذا القول ابن عبد البر، ورده ابن القيم في الروح، رده ابن القيم في كتاب الروح. نعم. وقيل على أفنية قبورهم، وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاء. هذا القول تعقبه ابن الشيخ بن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري، في تعليقه على فتح الباري تعقب هذا القول وبين أن هذا القول ضعيف مخالف لظاهر القرآن. نعم. وقال ضعيف من أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يجب على ذلك. وقيل إن أرواح المؤمنين بالجارية من دمشق وأرواح الكافرين بالبرود ببئر حبحر الروس. هذا القول نقله ابن القيم وفي الروح نقله ابن القيم في الروح ونسبه إلى ابن مندة ويعزى هذا القول إلى جماعة من الصحابة والتابعين يروى عنهم لكن تعقبه ابن القيم. وقال تعالى أرواح المؤمنين في عدلين في الثمان السابعة وأرواح الكافرين في السجين في الأرض السابعة لا تخزي به. وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم. وقال ابن القيم هذا لا دليل عليه بئر زمزم لا دليل عليه. نعم. وأرواح الكافرين ببئر بلفوت. وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكافرين عن شمال. وقال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلقه أجسادها. قال أبو عمر بن عبد البر أرواح شهدائك الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أثنين قبورين. وعن الشهاب أنه قال لا غني أن أرواح الشهداء كطير الخضر معلقة بالعشق وتروح إلى رياض الجنة تزكي ركنها كل يوم تسلم عليه. وقال كفة مستقرها العدم المحفوظ. وهذا قول قول المتكلمين يعني ينسب هذا القول إلى الباقلاني وأبو الهذيل العلاف وهو مبني على مسألة عندهم وهو أن الروح تفنى بعد الموت الروح تفنى بعد موت البدن عندهم. نعم. قول من يقول من النفس عرض من أعراض البدن في حياته وإدراكه وقول مخالف للكتاب والسنة. وقال فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبها تتبثها في حال حياتها فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاهد تلك الروح. وهذا قول التناسقية هذا القول موجود عند الهندوس قول بالتناسخ وقال به بعض الغلاة حتى من المعتزلة القول بالتناسخ تناسخ الأرواح يعني الروح تخرج من بدن إذا مات وتذهب إلى بدن آخر وهكذا. وهذا مبني على ماذا؟ على إنكار يوم القيامة فهم ينكرون المعاد. نعم. ويضيف هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في برزة متفاوتة أعظم تفاوت فمنها أرواح في أعلى عليين سبحانه وتعالى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم ومنها أرواح في حوائط طير خضر تزرع في الجنة الجاعة وهي أرواح بعض الشهداء ذات الدين بل من الشهداء تشبث روحه عن دخول الجنة الدين عليك من المسند عن محمد ابن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي وكلمت في سبيل الله قال الجنة فلما ولى قال إلا الدين سارني به جبريل وأنفا. وهنا أرواح من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم طيب صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون محبوسا في الأرض محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها من الغنيمة ثم استشهد الحديث في الصحيحين. نعم. ومنها أرواح تكون في تدور سناتي والزواني وأرواح في هذه الدم تسرع فيه ومسؤول القوم الحجارة والجارية تنزل وسن الله عليه. وما الحياة التي قص بها الشريف والكافرين عن النبي لقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموالا تنزل عليها تسرع فيه ترزقون وقوله تعالى ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموالا بل أحياء ولا تشعرون بين أن الله جعل أرواحهم في أجواف غير روح كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جاء الله أرواحهم في أجواف غير روح تلد أنهار جنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مجللة في ظل العرش الحديث رواه الإمام أحمد أبو داود ومعناه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه رواه مسلم فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله تعالى حتى أسلبها أباؤه فيه عاقر منها في برزة برزة أبدان خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت نسمة في صور طير أو كطير ونزل الشهيد في يوم طير النسمة يعني الروح. نعم. وتأمل لفظ هذين فمن وضع أن كعب ابن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شدة الجنة حتى يرجعه الله إلى نفسه يوم بعده. فقوله نسمة المؤمن زعم الشهيد وغيره ثم خص الشهيد من قال هي في جوف طير كبر. ومعلوم انها اذا كانت في جوف طير صدق عليها انها طير فتدخل في عموم الحديث الاخر في هذا الاعتبار فنصيبهم من النعيم في البرزخ اكبر من نصيب غيرهم من الاموات على فرشهم وان كان الميت على فراشه على دار دم من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشارك فيه من هو دونه والله اعلم. حرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما هو في السنن. وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دمه كما هو من غيره فيعتبر وقاه كذلك في شهوته إلى يوم عشره ويعتبر أنه يبلى معقول مدة والله أعلم. وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكبر وشريف أفضل كان بقاءه مدته أطول. قوله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصواب والميزان. هذه كلها ماذا تسمى؟ عرصات يوم القيامة. كلها تكون في عرصات يوم القيامة يعني مواقف ومواقف تكون يوم القيامة. العرض والحساب وتطاير الصحف. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح الإمام ابن عاد وابن حجر رحمه الله بالنسبة للبعث عرف البعث بقوله وأصل البعث إثارة الشيء وتحريكه عن سكون. قال إثارة الشيء عن جفاء وتحريكه عن سكون والمراد إحياء الأموات من قبورهم إلى يوم القيامة. نعم. قال الشارح والإيمان بالمعاد مما دل عليه كتاب السنة والعقل والفطرة السليمة فأخبر الله سبحانه عنه في كتاب العزيز وقام الدليل عليه ورد على أمره في غاية سور القرآن وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متجهون عن الملك الآخرة فإن الإقرار بالرب عام لبني آدم وهو فطري وكلهم يقر بالرب إلا من عاند بالعمل بخلاف الإيمان من يوم آخر فإن منكريه كثيرون ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان مبعوث هو الساعة هاتين وكان هو الحاشر المخفي بين تفصيلا آخر بيان لا يوجد فيه بشيء من كل الأنبياء ولهذا ظن قريب من المتكذبة ونحوهم أنه لم يفصح معاد أبدانك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلوا هذا حجة لهم بأنه من باب التخيير والخطاب الجمهوري وهذا باطل طبعا قول الفلاسفة من باب التخيير والخطاب الجمهوري يعني الذي يخوف به العوام وإلا ليس هناك معاد. والقرآن الكريم قد جاء فيه ذكر صفات بل أسماء يوم القيامة بل نجد أن سور في القرآن باسم من أسماء يوم القيامة. وقد ذكر ابن حجر كما في الفتح أن الغزالي والقرطبي جمع أسماء يوم القيامة فبلغت نحو 80 اسم نعم. والقرآن بين معاد النفس عند الموت هذه أي سورة؟ كما في سورة الروم. نعم. ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التقييم وهذا كذب. فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام وقد أخبر الله بها من دينه كهبط آدم فقال تعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض الأرض مستقر وبدا إلى حين قال فيها تحيون لو فيها تموتون منها تخرجون. ولما قال إبليس لعيه قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم ربك معلوم. وأما نوح عليه السلام فقال والله أنبتك من الأرض نباتا ثم يعيدك فيها ويخرجك إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين إلى آخر القصة. وقال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال رب أرني كيف تحيي الموتى. وأما موسى عليه السلام فقال الله تعالى لما نجاه إن الساعة آتية كان فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا تصدنك عنها من لا تؤمن بها واتبع هواه وترجى. بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسى عليه السلام. قال تعالى مؤمن آل فرعون كان مؤمن بالبعث قبل موسى. يقولون كان مؤمن بالبعث قبل موسى لذلك قال بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسى. نعم. قال تعالى حكاية عن هذا كثيرا نجدها في كلام أهل العلم حكاية عن يوسف حكاية عن موسى. ما المراد بلفظ الحكاية هنا؟ المراد البلاغ البلاغ يعني بلاغا عن موسى بلاغا عن يوسف وهكذا. ليس كما قالته الكلابية في القرآن حينما قالوا القرآن حكاية عن كلام الله وأول صفة الله صفة الكلام لا. وإنما قول أهل العلم حكاية عن موسى أو يوسف أو كذا إنما المقصود بالحكاية هنا ماذا؟ البلاغ. نعم. قال تعالى حكاية عنه ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. إلى قوله تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إلى قوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ما قال فرعون. غلاة الصوفية يعتقدون أن فرعون مات مؤمنا ويستدلون بهذه الآية يقولون فرعون مات مؤمنا ولذلك قال الله إن فرعون ليس من آل قال من آل فرعون وفرعون ليس من آل فرعون. الآن هم دخلوا النار بسبب من؟ بسبب فرعون من باب أولى. ولذلك ابن تيمية رد هذا القول كما في بيان تلبيس الجامي رد هذا القول وقال دخول فرعون النار معلوم بالاضطرار دخول فرعون النار معلوم بالاضطرار. قال أنا ربكم الأعلى قال ما علمت لكم من إله غيري. نعم. وقال الله بنصرتي وقال موسى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك واخبر الله في قصه البقره فقل نضربوا ببعضها بذلك جديدا ومحتويهم اياتي لا انتم تعقلون. وقال الله انه ارسل رسلا مبشرين ومنذرين بايات من القران اخبر عن النار انهم اذا قال لهم فزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء قالوا يا ولكن حق الكلمة العذاب على الكافرين. قال أتراكم أصلاح الكافر الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا فجميع الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم من عقوبات المسلمين في الدنيا والآخرة فعادوا بسور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة. وأمر نبيه أن يقسم لي على المعاد فقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة ما فيه الشهادة. هذه الآيات الثلاث الآية الأولى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة الآية الثانية ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي يعني الآية الأولى قال قل بلى وربي والثانية إي وربي والثالثة قل بلى وربي. ذكر ابن كثير كما في تفسيره أن الله أمر نبيه أن يقسم بربه العظيم على المعاد وهذا جاء في ثلاث آيات في القرآن لا رابع لهن وذكر هذه الآيات وقال تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبر عن اقترابها فقال اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال تعالى اقترب للناس كتابهم في غفلة معرضون. وقال تعالى سنسائهم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. إلى أن قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وذكر المكذبين المعارف فقال قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وقال تعالى ألا إن الذين يماهون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك من هذا كن منها عمون. وقال تعالى فاقسموا بالله جل ايمانه لا يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حقا حقا. الى ان قال وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين. وقال تعالى ان الساعه لا تجد لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. وقال تعالى ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما فمأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سائرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. نلاحظ آيات كثيرة وردت في شأن المعاد، وهذا كله تنوع، يعني تنوع الأدلة على إثبات المعاد. ولذلك نبه ابن تيمية إلى كثرة تنوع أدلة المعاد في القرآن، وأشار إلى أن هذه الدلائل جاءت بطريقين: الأول الوجود والعيان يعني المشاهدة، والثاني الاعتبار والبرهان يعني القياس. وبين أن الطريقة الأولى أعظم، ونبه أيضا ابن تيمية وابن القيم على أن من طرق إثبات المعاد أسماء الله عز وجل وصفاته، أن تأملها وتدبرها وجد أن فيها ماذا؟ إثبات للمعاد. نعم. وقال تعالى وقالوا وإذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فتأمل ما أجيب به عن كل سؤال عن كل سؤال سؤال على تفصيل. إنهم قالوا أولا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. فقيل لهم في الجواب هذا في جواب هذا السؤال إن كنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا رب فهل كنتم خلقا لا يفنيه الموت كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك. فإن كنتم كنا خلقا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء فما الذي يحول بين خالقكم وإعادتكم خلقا جديدا. وللحجة تفريع آخر وهو لو كنتم من حجارة أو الحجة هنا قال للحجة تقرير آخر يعني حجة على منكر البعث على منكر البعث. نعم. لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهما فإنه قادر على أن يحييكم ويحيي ذواتكم ويمكن وينقلها من حال إلى حال. ومن يقدر على الصبر في هذه الأجساد عن شدتها وطلبتها في الإبناء والإحالة فمن الذي يعجزه فيما دونها. ثم أخبر أنهم يسألون سؤالا آخر بقوله من يعيدنا إذا استحالت نجومنا وبنيت. فأجابهم هو الذي فطركم أول مرة فلما أخذتم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعلمون به بعلل منقطع وهو قوله متى هو فأجيب بقوله عسى أن يكون قريبا. ومن هذا قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال فيه العظام وهي رميم الى اخر السوره. فلو رام هذا البشر اقصاهم واقدرهم على البيان يبدا بانه من هذه الحجة أو بالنية في أفضل الشاب وهذه أفضل الإجازة بالإجازة ووضع عين جدا وتحقق هذا ما قدرت أنه سبحانه في هذه الحجة بسؤال أوله وملحي فاختار جوابا وكان في جوابه ونسي خلقه ما وفى للجواب وأقام الحجة وزال الشبهة لو من أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرها فقال الكي الذي انشاء أول مرة فاحتج بالإبداع على الإعادة وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى إذ كل عاقل كان معلما ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه وأنه لو كان عاجزا عن الثانية لكان على الأولى أعجز وأعجز ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله بكل خلق عليم فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزيئاته ومواده وصورته وكذلك الثاني فإذا كان تام العلم كان يقدر كيف يتعذر عليه أن يحيي عظام غير رقيق ثم أكد الأمر بحجة طاهرة وبرهان ظاهر تضمن جوابا عن سؤال ملحد آخر يقول العظام إذا صارت رميما عاد طبيعتها بارزا يابسا والحياة لا بد أن تكون ما تدوى وحادثها طبيعته حاقة فضلة مما يدل على أمر بعد به الدليل والجواب مع المقال الذي جعلكم من شد الأمر النار فإذا أنتم منه تبدون فأخبر سبحانه بإخراج هذا المصدر الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة من الشجر الأخضر المنتهي بالرطوبة والبرودة الذي يخرج الشيء من الدنيا والثمان والأقفال له مواد ومخلوقات وعناصرها لا تعصي عليه هو الذي يبعث ما أنكره الملحد ودفعه من أعظام العظام هي العظام هو الرحيم ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجد الأعظم الأيسر الأصغر فإن كل عابر يعلم أن من قدر على العظيم الجليل وهو على ما دونه من كثير أقدر وأقدر فمن قدر على حمل كبار وهو على حمل أوقية أشد اقتدارا وقال أريد الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض على جلالتها وعظم شأنها وكبر أجسامها وسعتها وعجيب خلقها أقدر على أن يحيي عظاما قد صارت رميما فأردها إلى حالتها الأولى كما قال في موضع آخر فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى أكد سبحانه ذلك وبينه بيانا آخر وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره الذي يفعل الآلات والكلفة والتعب والمشقة ولا يمكن الاستقرار بالفعل بل لا بد معه من آلة معينة بل يكفي في خلقه بما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته وقوله للمكون كن فإذا وكان كما شاء وقوله للمكون كن فإذا وكان كما شاء وأراد ثم قال تماكين الحجة بإخبار أن ملوك كل شيء أن ملكوت كل شيء بيده فيتصرف فيه بفعله وقوله وإليه ترجعه ومن هذا قوله سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى أجل مصدى لبنيه يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فدان الزوجين ذكر والأنثى أليس ذلك قادر على أن يحيي الموتى فسجل سبحانه على أنه لا يتركه من مهملا على النبي والنبي والثواب والعقاب وأن حكمته وقدرته ساب ذلك شدة إباه كما قال تعالى كما تكتم أنما خلقناكم عبدا وأن تكون إذا لا تجعلون إلى آخر السورة فإن من نقله من نقطة إلى العلقة ثم إلى البغضة ثم شق بصره وسمع المركب من الحواس والقوى والعظام والمنافع والأعصاب والرطوبات التي هي أشد وأحكم خلق الله الأحكام وأخرجه على هذا الشكل والصورة التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية أو كيف تستطيع حكمته وعنايته بأن يتركه سدى فلا يغلب ذلك من حكمته ولا تعجز عنه قدرته فانظر إلى هذا الاحتجاج العزيز القوي الوجيز الذي لا يكون أوجز منه البيان الجليل الذي لا يتوهم أو أوضح منه وما قصره ما أكده القريب الذي لا تقع الظنون على أقرب منه والله أعلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.